نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار وبعد وقفنا عند القاعدة 16 في القواعد المستنبطة من كتب العلامة ابن العثيمين رحمه الله وقفنا عند القاعدة 16 في القواعد العقدية المنهجية يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في لقاء الباب المفتوح فخذ هذه القاعدة يقول الشيخ فخذ هذه القاعدة إذن الشيخ نص على أنها إيه؟ على أنها قاعدة السلفي من تمسك بمذهب السلف هذه قاعدة مهمة جدا نحتاجها في مثل هذه الأيام ولن أطيل على الكلام فيها فإن قد تكلمنا فيها في عدة مواضع ولكن نذكر منها مسائل وأصول مهمة فهذه قاعدة الشيخ يجيب عن كل سؤال يقول من على منهج السلف من على منهج السلف في البلد الفلاني من على منهج السلف هذا هو الجواب قال الشيخ السلفي من تمسك بمذهب السلف هذا يسمى سلفي إذن بمفهوم المخالفة هذا منطوق فبمفهوم المخالفة من لم يتمسك بمذهب السلف فليس بسلفي هذا أولا ثانيا كلمة سلفي نسبة إلى السلف والسلف كلمة إذا أطلقت فإنما يراد بها الصحابة رضي الله عنهم وكل من تبع الصحابة على منهاجهم كما قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فكلمة السلف إذا أطلقت إنما يراد بها الصحابة كما في مقدمة الإمام مسلم رحمه الله في كتابه ذكر عن عبد الله بن مبارك بسنده إلى عبد الله بن مبارك يقول ابن مبارك دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف كان يسب السلف يعني كان يسب الصحابة فكلمة السلف هذه إذا أطلقت فإنما يراد بها الصحابة هذه المسألة الثانية المسألة الثالثة إذا قيل علماء السلف واضح أو هذا ما كان عليه علماء السلف وقال أحد علماء السلف كما يذكر العلماء إذا قيلت هذه الصيغة أو هذا المصطلح إنما يقصد بعلماء السلف أو هذا العالم من علماء السلف أي الذي اتبع السلف على منهاجه أي الذي اتبع السلف على منهاجه مفهوم هذا هذه المسألة الثانية المسألة الثالثة أن العبد لا يكون من السلف حتى تجتمع فيه خصال السلف، خصال السنة. وهذا ما ذكره البربهاري في شرح السنة، فقال: ولا يكون الرجل من أهل السنة حتى تجتمع فيه خصال السنة. لذلك احذر من أن تطلق هذه الكلمة: فلان أحسبه على كذا، فلان من أهل السنة، فلان سلفي. هذه الكلمة خطيرة، لأن كلمة فلان سلفي، فلان من أهل السنة، هذه أنت تسأل عنها: هل فلان هذا اجتمعت فيه خصال السنة؟ مفهوم؟ فإن كثير من الناس يحكم على الرجل أنه من أهل السنة لمجرد أنه يقول بعدم الخروج على الحاكم فقط، وهذا غلط، لأن قوله بعدم الخروج على الحاكم هذا قال بأصل من أصول السنة. بعض الناس يقول فلان من أهل السنة على المنهج لأنه لا يقول بالأحزاب، وهذا غلط، لأن التكفيريين لا يدخلون البرلمانات، فهل هم على منهج السلف؟ هذا غلط أيضا. فهم؟ إذن هذه الكلمة حدث فيه خلل، لا يقال للرجل من أهل السنة حتى تجتمع فيه أصول السنة. إذن هذا هو الضابط الرابع. مفهوم؟ الضابط الخامس أن العبد إذا خالف أصلا من أصول السلف لا يكون من أهل السلف، إذا خالف أصلا واحدا، وهذا عليه الإجماع كما ذكرناه في المحاضرة الثانية من إجماع السلف في الاعتقاد لابن حرب الكرماني، وذكرنا عليه كلام العلماء، وأتينا فيه أظن من أكثر من 28 أو 30 برهان في هذه المسألة، أن العبد إذا خالف أصلا من أصول السلف لا يكون على منهج السلف، فلا بد أن يتمسك بمنهج السلف. هذا هو الذي ذكره الشيخ العثيمين في قوله: السلفي من تمسك بمذهب السلف. مفهوم؟ إذا اجتمعت فيه خصال السلف. الضابط السادس: حينما يقال كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. ما معنى كلمة فهم سلف الأمة؟ معنى كلمة فهم سلف الأمة أي أن الصحابة، لو أن الصحابة اختلفوا على قولين لا يجوز لك أن تحدث قولا ثالثا. إذا اختلف الصحابة على قولين، معنى أنهم اختلفوا على قولين، معنى ذلك أن الحق في واحد من القولين، فأنك إذا أتيت بقول ثالث معنى ذلك أن الصحابة مضوا على أن كلا القولين كان على باطل، إذن مضى الصحابة على باطل، وهذا غلط. فمن فهم السلف الصالح ألا تحدث قولا ثالثا. لذا نص الإمام أحمد أن إحداث قول ثالث عن الصحابة فهو مبتدع، هذا نص أحمد. لذلك الإجماع هو إجماع الصحابة، الإجماع الصحيح هو ما أجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قال: ولم يختلف أحد من أهل العلم في هذا، أي أن الإجماع إجماع الصحابة، ولكن خلافهم فيما هو بعد ذلك، هل إجماع بعد الصحابة يكون إجماعا أم لا؟ مفهوم؟ فالإمام أحمد لم يرتضي ذلك، وكذا ابن حزم، وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وإنما قالوا الإجماع هو ما كان عليه الصحابة فقط، فإن الإجماع من بعدهم متعذر جدا، كما نص عليه ابن تيمية في العقيدة الوسطية، ونص عليه أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. مفهوم؟ إذن معنى كلمة فهم السلف الصالح: أولا إذا اختلف الصحابة على قولين لا يجوز لك أن تحدث قولا ثالثا. مفهوم؟ الضابط الثاني في فهم السلف الصالح: ما كان عليه السلف أي الصحابة من قول أو فعل أو اعتقاد لا يجوز إحداث قول أو فعل أو اعتقاد غيره. لا يجوز قول أو فعل أو اعتقاد أن تحدث قولا أو فعلا أو اعتقادا غيره، واضح؟ فهذا ليس على منهج فهم السلف الصالح. الضابط الثالث في معنى كلمة فهم السلف الصالح أن الصحابة إذا سكتوا عن شيء فيحول بك أن تسكت أنت أيضا، هذا من فهم السلف الصالح. ففهمهم في هذا الأمر أنهم سكتوا، إذن السكوت هذا نسكت نحن أيضا فيه. لماذا؟ لأنهم فهموا من هذا السكوت أننا نسكت هنا، إذن نسكت نحن أيضا. فسكت الصحابة عن سؤالهم كيفية اليد، كيفية استوى الاستواء، كيفية الصفات، سكتوا عن هذا، مفهوم؟ إذن من فهم السلف الصالح في هذا الباب السكوت، إذن نحن أيضا نسكت فيها عن هذا أيضا ولا نخوض فيه، مفهوم هذا؟ هذا معنى كلمة فهم إيه؟ فهم السلف، فهم السلف الصالح، واضح الكلام؟ فقال الشيخ هنا: السلفي من تمسك بمذهب السلف. إذن من خالف منهج السلف الصالح الصحابة في أصل من أصولهم، واضح، هذا ليس بإيه؟ هذا ليس بسلفي. فإذا قال رجل ما بخروج على حاكم مسلم عدل كان أو جائرا، إذن هذا ليس بسلفي ولو وافق أصول جميع السلف، ولو وافق أصول جميع السلف وخالف في هذا الأصل ليس بسلفي، مفهوم هذا الكلام؟ لذلك هنا ضابط سابع: بما تكون الفرقة فرقة، كيف تكون تسمي هذه جماعة أو هذه فرقة؟ ها؟ يقول الشاطبي في كتاب الموافقات، في كتاب الاعتصام، يقول: وإنما تصير الفرقة فرقة لمخالفتها، هذا نص كلام الشاطبي أنا أحفظه، لمخالفتها للفرقة للجماعة الأولى في قاعدة كلية من قواعد الشريعة. ها؟ إنما تصير الفرقة فرقة لمخالفتها للجماعة الأولى في قاعدة كلية من قواعد الشرع. إذن تكون الفرقة، وهذا الكلام أيضا ابن تيمية رحمه الله ذكره في مجموع الفتاوى، وأنا ذكرته هنا في المحاضرة الثانية من إجماع السلف في الاعتقاد، مفهوم؟ إذن تصير الفرقة فرقة إذا خالفت إيه؟ في قاعدة كلية. قاعدة كلية يعني أصل، إما أن تحدث أصلا لم يكن على خلاف، لم يكن عليه السلف. لذلك كما ذكرنا في إجماع السلف في الاعتقاد، في حينما بدأ ابن حرب الكرماني يتكلم عن الفرق، ذكرنا أن الفرقة ممكن تنسب الفرقة إلى البدعة التي أحدثتها، أو تنسب الفرقة إلى المبتدع الذي أحدث هذه البدعة، مفهوم هذا الكلام؟ الذي أحدث هذه البدعة. لذلك مثلا قاعدة من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع، هذه القاعدة على إطلاقها هذا إحداث أصل ليس عليه السلف، هذا إحداث لأصل ليس عليه السلف، لأن هذا أصل كبير، مفهوم؟ هذا أصل كبير يؤدي إلى خراب البلاد والعباد عياذا بالله، مفهوم؟ لكن هذه القاعدة على إطلاقها هذا خطأ. ولذلك تكلمنا في محاضرة تسمى بسلسلة الهلاك، وفصلنا فيها المسألة في هذه القاعدة، قاعدة من لا يبدع المبتدع فهو مبتدع، مفهوم هذا؟ إذن من هو السلفي؟ أي من الذي تمسك بمذهب السلف. إذن ينبغي أن تعرف منهج السلف حتى تمضي عليه. يقول الشيخ في القاعدة 17، وقالها في مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال القاعدة، يقول الشيخ ابن عثيمين القاعدة: ما من شيء يخلقه الله عز وجل إلا وله حكمة، سواء كان ذلك في إيجاده أو في إعدامه، وما من شيء يشرعه الله تعالى إلا لحكمة، سواء كان ذلك في إيجابه أو تحريمه أو إباحته، لكن هذه الحكم التي يتضمنها، هذه الحكم التي يتضمنها حكمه الكوني والشرعي قد تكون معلومة لنا، أي الحكمة قد تكون معلومة لنا وقد تكون مجهولة، وقد تكون معلومة لبعض الناس دون بعض حسب ما يؤتيهم الله سبحانه وتعالى من العلم والفهم. القاعدة مأخوذة من قوله تعالى وهو العليم الحكيم، وقوله إن الله كان عليما حكيما، وغيرهما من الآيات الكثيرة الدالة على إثبات الحكمة لله عز وجل فيما يخلقه وفيما يشرعه، أي في أحكامه الكونية وأحكامه الشرعية. فإنها مأخوذة من قوله تعالى وهو العليم الحكيم، وقوله إن الله كان عليما حكيما، وغيرهما من الآيات الكثيرة الدالة على إثبات الحكمة لله عز وجل فيما يخلقه وفيما يشرعه، أي في أحكامه الكونية وأحكامه الشرعية. إذن هذه قاعدة وقد ذكرناها كثيرا قبل ذلك، أنه ما من شيء يفعله الله عز وجل إلا ولحكمة بالغة، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن الله عز وجل عليم حكيم، فاسمه الحكيم، وقد ذكرنا في شرح قواعد المثلى أن الاسم يتضمن الصفة، فاسم الله عز وجل الحكيم يتضمن صفة الحكمة، مفهوم هذا؟ فالله عز وجل حكيم ذو حكمة بالغة سبحانه وتعالى، لا يفعل شيء إلا لحكمة، سواء كان في أمره الكوني واضح في خلقه، أو سواء كان في أمره الشرعي، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. وإذا خفيت عليك أشياء واضح خفيت عليك حكمتها ولم يبين لك سبحانه وتعالى حكمتها فتسلم لأصل الحكمة، هذا نص كلام ابن تيمية رحمه الله، يقول ابن تيمية وهذا في منهاج السنة النبوية، يقول وإذا خفيت عليك أفراد الحكمة فإنما تسلم لأصل الحكمة، مفهوم؟ إذا خفيت عليك أفراد الحكمة وإنما تسلم لأصل الحكمة، لأصل أنه حكيم، فإذا بيّن الله لك في هذا الأمر حكمة فالحمد لله وبها ونعمت، مفهوم؟ وإن لم تظهر لك حكمة في أي مسألة ما، سواء كان أمر كوني سواء كان أمر شرعي، ما الحكمة من ذلك؟ مفهوم؟ فلم تظهر لك الحكمة فسلم لأصل الحكمة، فتقول هكذا هذا الفعل أو هذا الشيء لابد وأن يكون له حكمة، لأن الله لا يخلق شيء عبثا، هذا إذا كان في حكم كوني، وإذا كان في أمر شرعي فإن الله لا يأمر ولا ينهى عن شيء عبثا، فهذا الأمر لابد وأن يكون له حكمة وإن لم أعلمها أنا. طيب لماذا قلت هذا؟ لأني سلمت لأصل الحكمة، كمثل الطبيب، يقول ابن تيمية كمثل ماذا؟ كمثل الطبيب، فأنت حينما تعطي ابنك للطبيب ليجري له شيئا ما من الدواء، فأنت لا تعرف هذا الدواء، أنت مثلا حينما تذهب إلى طبيب ما، هذا الطبيب يقول لك خذ هذا الدواء وبعد مدة ما خذ هذا الدواء، مفهوم؟ أو هذا الطبيب يشرح جسدك ليعمل لك ليجري لك عملية، أنت لن تسأل في كل شيء، تسأل الطبيب لماذا تشرح هنا أو لماذا تشرح هنا أو لماذا كتبت لي هذا ولم تكتب لي هذا، أنت لم تسأل، لماذا لم تسأل وأخذت العلاج هكذا؟ ولماذا لم تسأل وأجر لك العملية هكذا؟ لأنك سلمت لأصل علمه، لأصل علم الطبيب عندك أنه ثقة وأنه عالم في فنه، فسلمت له إيه؟ هذا الأمر، مفهوم؟ فلله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العز الحكيم. فأنت إذا خفيت عليك أفراد الحكمة فتسلم لي لأصل الحكمة لأنه حكيم، مفهوم؟ وإلا فإن ضلال الناس وضلال الفرق ما ضلت إلا بإيه؟ ببحثهم عن هذا وسعيهم الحسيس في هذا. ذلك ابن تيمية رحمه الله قال في التائية، التائية متن منظومة في القدر لابن تيمية رحمه الله، سميت بالتائية لأن كل بيت يختم بالتاء. فابن تيمية رحمه الله بيّن هذه المسألة، كل كثير من الناس يسأل لماذا هذا الحكم ولماذا هذا الشيء، طب ولماذا خلق هذا الشيء ولماذا لم يخلق هذا الشيء، ولماذا خلق هذا ولم يخلق هذا، طب ما العلة ما الحكمة، فهم دخلوا إيه في هذه الأمور بهذه المسألة ولا بد أن يعرفوا. لذلك ابن تيمية قال إيه؟ قال وأصل ضلال الخلق من كل فرقة، وأصل ضلال الخلق من كل فرقة، ما هو أصل ضلال الخلق من كل فرقة؟ دخولهم في فعل الإله بعلة. سميت تائية عشان إيه؟ بتقفل بإيه؟ بالتاء يعني، دخولهم في فعل الإله. خد بالك التائية دي ابن تيمية أصلا كان بيرد فيها على يهودي، رجل يهودي حب يشكل على ابن تيمية. ابن تيمية كان جالس في مجلس، ابن القيم ذكر الكلام ده، كان جالس في مجلس فواحد حب يشكل عليه على ابن تيمية، واضح عايز يحرجه يعني، فأرسل إليه بعض الأبيات، مفهوم، في أمور القدر. فابن تيمية جالس فقال ائتوني بورقة وقلم، فأتوا إليه بورقة وقلم وكتب التائية دي وهو قاعد، مفهوم، ورد عليه وهو قاعد راح مديله الجواب. فمن ضمن هذا البيت إيه؟ قال وأصل ضلال الخلق دخولهم في فعل إله من كل فرقة، وأصل ضلال الخلق من كل فرقة دخولهم في فعل الإله بعلة، في فعل الإله بعلة، لماذا فعل كذا ولماذا خلق كذا، طب ولماذا الزلازل كذا ولماذا البراكين كذا ولماذا فلان خلق كذا ولماذا الأمر الشرعي كذا، دخولهم في فعل الإله بعلة. فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا في نوع من الجاهلية، إنهم لم يفهموا إيه؟ حكمة له فصاروا في نوع من الجاهلية. لماذا؟ لأنهم لم يسلموا لأصل إيه؟ لأصل الحكمة، مفهوم هذا؟ هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، خلافا لمن؟ للأشاعرة. الأشاعرة لأنهم جبرية في القدر، مفهوم؟ فإنهم يقولون بأن الله يفعل الأشياء لا لحكمة ولا لغاية، يفعل الأشياء لا لحكمة ولا لغاية، مفهوم هذا؟ لذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال ما من شيء يخلقه الله عز وجل إلا وله حكمة، سواء كان ذلك في إيجاده أو في إعدامه، وما من شيء يشرعه الله تعالى إلا لحكمة، سواء كان ذلك في إيجابه أو تحريمه أو إباحته، لكن هذه الحكم التي يتضمنها حكمه الكوني والشرعي، حكمه الكوني في خلقه، قد تكون معلومة لنا وقد تكون إيه؟ مجهولة. فإذا علمت فالحمد لله، وإذا جهلت فهي إيه؟ فتسلم لإيه؟ لأصل الحكمة. أحسن. القاعدة 18، يقول الشيخ مجموع الفتاوى الكلمات إنما يتحدد معناها بسياقها وبحسب ما تضاف إليه. وبهذه القاعدة المفيدة، الكلمات إنما يتحدد إيه؟ بسياقها وبحسب ما تضاف إليه، كما ذكرنا في الظاهر الإفراد والظاهر التركيبي. وبهذه القاعدة المفيدة المهمة يتبين لنا رجحان ما ذهب إليه كثير من أهل العلم من أن القرآن الكريم ليس فيه مجاز. خد بالك، ده آخر مذهب الشيخ ابن عثيمين، فهم؟ ده آخر، لأن الشيخ ابن عثيمين لقول بأن القرآن فيه مجاز. لكن طبعا قول الشيخ أن القرآن فيه مجاز في أمر ليس في أمر الأسماء والصفات، هذا لا يقوله إلا أهل البدع، مفهوم؟ فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا آخر قوله في مسألة المجاز، وأن جميع الكلمات التي في القرآن كلها حقيقية. كلها إيه؟ حقيقية. لما حقيقية؟ إما أن تكون حقيقة إفرادية تفهم بإفراد الكلام، وإما أن تكون حقيقة تركيبية تفهم بسياق الكلام، مفهوم هذا؟ ومن أراد أن يرجع للتفصيل يرجع في المحاضرة الأخيرة في القواعد المثلى، فقد فصلنا في الظاهر الإفرادي والظاهر التركيبي، وهي مهمة جدا. وأن جميع الكلمات التي في القرآن على كلها حقيقة، لأن الحقيقة هي ما يدل عليه سياق الكلام بأي صيغة كان. فإذا كان الأمر كذلك تبين لنا بطلان قول من يقول إن في القرآن مجاز. ليس في القرآن مجاز مطلقا، وهذا ما ذهب إليه أبو إسحاق الإسفرين، وما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد رد على من قال بالمجاز في المجلد 19 مجموع الفتاوى. وابن القيم رحمه الله قد رد أيضا على من قال بالمجاز في كتاب الصواعق المرسلة، وكان يسميه بالطاغوت المجاز، يسميه ابن القيم طاغوتا، ورد على من قال بالمجاز من حوالي أكثر من 60 وجه، 60 رد. الله المستعان. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: القاعدة 19، يقول في مجموع الفتاوى: القاعدة التي سبق أن قررناها، وهي أن الواجب على الإنسان في الأمور الخبرية الغيبية هو التسليم. هذه قاعدة مهمة جدا. الدين يا إخواني، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر الآية، قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا وعدلا، قال ابن تيمية: صدقا في الأخبار، عدلا في الأحكام. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، سورة لا الأنعام. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا أي في الأخبار، عدلا أي في الأحكام. الدين هذا هو، يقول ابن تيمية رحمه الله: فدين الإسلام خبر يصدق وطلب ينفذ. الطلب إما أن يكون طلب أمر، طلب فعل، وإما أن يكون طلب ترك. هذا هو ديننا، مختصر في هذا. خبر يصدق، جاءك خبر من الله عز وجل، واضح؟ هذا يصدق، تصدقه. هذا هو الذي كان عليه الصحابة. ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: العلم نقطة، العلم نقطة كثرها الجهال. العلم إيه؟ نقطة، يعني العلم سهل يسير، لكن كثرها الإيه؟ الجهال. ما معنى كلمة كثرها الجهال؟ الجهلة من أهل البدع والفرق كلما أحدثوا مخالفة أهل السنة لن يتركوه، فأهل السنة لابد أن يحدثوا ردا، فيأتي جاهل أحمق آخر مبتدع يحدث شيء آخر، فيأتي أهل السنة يرد عليهم، مع إن الكلمة نقطة، العلم نقطة واحدة، خبر صدقه مفهوم. يجي واحد يقول لك لا ده الخبر ده يتأول بكذا، يبقى احنا اتعدينا اهو. فيجي واحد عالم من أهل السنة يقول لا ما ينفعش، التأويل عندنا واحد اثنين ثلاثة على ما ذكرنا ما معنى التأويل عند السلف، فيجي يبين ويرد، مفهوم هذا. ويأتي آخر وثاني وثالث ورابع وعاشر وأهل السنة يردوا، إذن توسعت الأمور، مفهوم، وتوسعت الكتب وتوسعت الأمور. لماذا؟ العلم واضح بين جلي، خبر صدقه، النبي عليه الصلاة والسلام يخبرك بشيء من أمور الغيب سيحدث كذا، خلاص انتهت المسألة، خبر يصدق. النبي عليه الصلاة والسلام يأمرك أن تفعل كذا، حاضر سمعنا وأطعنا، لا تفعل كذا سمعنا وأطعنا، هذا ديننا ميسور سهل جدا، واضح. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الدين يسر، كما في حديث صحيح البخاري من حديث عثمان إن الدين يسر. فيأتي الجهلة يكثرون هذه المسألة، يتكلم بغير علم. طيب الرجل السلفي السني لن يتركه يتكلم هكذا، مفهوم هذا، وإلا يأسن، فينبغي الرد عليه، فتكبر المسألة، واضح. لذلك العلم نقطة كسرها إيه؟ كسرها الجهال. فهذا هو الدين، خبر يصدق، طلب ينفذ، واضح الكلام. قال الشيخ الواجب على الإنسان في الأمور الخبرية الغيبية هو التسليم. فإذا أخبر الله عز وجل والنبي عليه السلام عما يحدث في القبر، إما من نعيم وإما من عذاب، هذا أمر غيبي تصدق، واضح. إذا أخبر الله عز وجل عما يكون يوم القيامة، لماذا يكذبون؟ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. ولما يأتهم تأويله، ما معنى لما يأتيهم تأويله؟ أي لما يأتي وقوعه، تصديق تأويل الخبر، وقوعه تأويل الأمر تنفيذه. إذا جاءت كلمة تأويل في سياق الخبر، فإنما تأويل الخبر هو وقوعه، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. ولما يأتهم تأويله يعني لما يقع بعده، كيف تكذب؟ فهذا يسمى تأويل الخبر وقوعه، تأويل الأمر تنفيذه، كما قالت عائشة في صحيح مسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في سجوده سبحانك اللهم، يقول في ركوعه سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي، يتأول القرآن، يتأول القرآن يعني ينفذ ما فيه، كما قال الله عز وجل له فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، فسبح بحمد ربك. النبي عليه الصلاة والسلام في ركوعه يقول سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي، فقالت عائشة إيه؟ يتأول القرآن، معنى كلمة يتأول القرآن يعني يفعل ما أمر به. إذن هذا تأويل الأمر، فتأويل الأمر هو تنفيذه، تأويل الخبر هو وقوعه. لذلك في عقيدة سفيان ابن عيينة كما ذكرها الإمام اللالكائي في اعتقاد أهل السنة، سفيان بن عيينة قال إيه؟ السنة عشر، ثم قال ومن السنة تأويل الأمر. طب أنت لو ما تعرفش كلمة تأويل الأمر تعمل إيه؟ فيجي بقى الجهلة من جماعة بتوع الأشاعرة اللي إحنا بتولينا بيهم دول، يقول لك أهو سفيان بن عيينة رجل من علماء السلف يقول لك من السنة تأويل الأمر، يبقى لازم تأول الأمر. طب إيه تأويل الأمر عندك أنت؟ يقول لك صرف الكلام عن ظاهري. طب ده تعريف محدث، تعريف محدث، واضح. هذا تعريف ايه؟ محدث عند علماء الاصول، وهذا تعريف صحيح في مجاله، صرف اللفظ عن ظاهره بدليل صحيح. لكن التأويل عند السلف ليه شيء اخر. تعريف التأويل عند علماء الاصول هذا ايه؟ قريب، هذا محدث. لكن نتكلم عن التأويل عند السلف. التأويل عند السلف له امران، تأويل خبر وتأويل أمر. تأويل خبر يعني وقوعه، تأويل الأمر يعني تنفيذه، أو تأويل تأتي بمعنى تفسير، كما يذكر مثلا الطبري في كتابه التفسير، كتاب العظيم ده، يجي يقول مثلا وتأويل هذه الآية كذا وكذا وكذا، يعني تفسيرها على ما ذكر الله عز وجل يوسف عليه السلام، قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، مفهوم؟ تأويل رؤياي من قبل، تأويل رؤياي من قبل أي تفسير رؤياي من قبل، أو تأويل رؤياي من قبل أي الذي أخبرتك به في الرؤيا وقع، مفهوم هذا الكلام؟ هذا التأويل عندي إيه؟ عند السلف، مفهوم هذا؟ إذن لما يقول سفيان ومن السنة التأويل، تأويل الأمر يعني تنفيذه، مفهوم هذا الكلام؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهذه القاعدة العشرون، يقول القاعدة كل نص يدل على زيادة الإيمان فإنه يدل على نقص الإيمان، هذا باللازم بالتلازم، كل نص في الكتاب أي في الكتاب والسنة يدل على زيادة الإيمان فهو أيضا دليل في نقص الإيمان، لأنه لما زاد معنى ذلك أنه كان إيه؟ كان ناقصا، مفهوم هذا؟ وكل نص يدل على نقص الإيمان فإنه يدل على زيادة الإيمان، وإذ إن النقصان والزيادة متقابلان، إذا فقد أحدهما ثبت الآخر، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه من الأدلة على أن الإيمان ينقص، قوله عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا حديث سعيد الخدري صحيح مسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أضعف الإيمان، إذن أضعف من هذا إيه؟ الإيمان ينقص، قال النبي عليه الصلاة والسلام قال وذلك أضعف الإيمان، وليس بعد ذلك من الإيمان حبة خردل. هنا مسألة مهمة جدا يخطئ فيها لا أقول من أهل البدع بل من أهل السنة، كثير من أهل السنة يخطئون فيها، يقول النبي عليه الصلاة والسلام وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، فبعض الناس يقول فهذا الرجل إذا لم ينكر بقلبه فالنبي يقول وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، معنى ذلك ليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، يعني نفى عنه الإيمان، فإذا لم ينكر بقلبه واضح فليس هناك حبة خردل الإيمان، إذن يكون هذا العياذ بالله كافرا، بعض لا أكون أهل البدع لكن من أهل السنة وقع في هذا، من المحدثين وقع في هذا، وهذا غلط. ابن تيمية رحمه الله ورحمة الله على هذا الإمام في كتاب الإيمان الكبير بيّن هذه المسألة، قال ولا يظنن ظان أنه لي قوله عليه الصلاة والسلام وليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان أي من مطلق الإيمان، إنما من الإيمان المطلق، صح؟ ما معنى الإيمان المطلق؟ الإيمان الكامل، صحيح؟ فليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان أي من إيه؟ أي من الإيمان المطلق، لأنه لو أنكر بهذه المراتب لكان إيه؟ عنده الإيمان المطلق، فإذا انتفت هذه المراتب فنفى عنه الإيمان المطلق، ولكن يثبت مطلق الإيمان، يثبت مطلق الإيه؟ مطلق الإيمان، لأن أنت لو ما أثبتش ذلك هتخلي العاصي يكفر، لأن ده مش هينكر حتى بقلبه، ده هو اللي بيعمل المعصية نفسه، واضح ولا لا؟ هو أصلا الذي يمارس المعصية، هو الذي يشرب الخمر، هو الذي يزني، يعني كيف سينكر هذا؟ يعني ده هو أصلا الذي يمارس المعصية، فكيف ينكر بقلبه؟ هو الذي يمارس الإيه؟ المعصية، مفهوم هذا الكلام؟ انتبه، هذه لطيفة مهمة جدا، ما رأيت أحد نبه عليها إلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله، هذا في حدود علمي، إلا ابن تيمية رحمه الله الذي بيّن في هذه المسألة. وليس وراء ذلك حبة خرد من الإيمان، معنى ذلك إيه؟ نفى عنه مطلق الإيمان؟ لا، مفهوم؟ واضح؟ لذلك بعض الناس قال لك معنى ذلك ليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان انتفى، هذا غلط. إنما يعني به الإيمان المطلق لا مطلق الإيمان، ومطلق الإيمان هو أصله، الإيمان المطلق هو أي الإيمان الكامل، مفهوم هذا؟ على ما ذكرناه في مسائل الإيمان. فهذه القاعدة تبين أن الإيمان يزيد وينقص عند أهل السنة، مفهوم هذا؟ والإيمان لا يزيد ولا ينقص عند المرجئة، والخوارج يقولون هذا أيضا على ما تذكرون في عقيدة ما تكلمنا في عقيدة المرجئة، عقائد المرجئة. المعتزلة الخوارج يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، والمرجئة يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لكن يا بعد الفهمين، مفهوم هذا؟ يا بعد الفهمين، هذا يريد شيء وهذا يريد شيء آخر، مفهوم هذا؟ لذلك الشيخ عادل الشرباكي غلط في المسألة دي لما قال الخوارج والمرجئة يقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، اتفقوا في هذا صحيح، اتفقوا في هذا، لكن لا تظن أنهم اتفقوا في هذا فقط، لا، ده هذا اتفاق لفظي، هذا اتفاق إيه؟ لفظي. أما المعنى يا بعد المشرقين، بين المشرق والمغرب، فإن المرجئة يقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، نعم، لأنه كامل الإيمان، عصى ما عصى هو كامل الإيمان، مفهوم هذا الكلام؟ الخوارج يقولون لا يزيد ولا ينقص لأنه انتفى عنه الإيمان لما عصى، واضح الكلام؟ فرجل زنى، حتى أقرب لك المسألة، رجل زنى شرب الخمر، اختلف فيه المرجئ والخارجي، المرجئ يقول هذا الرجل كامل الإيمان، طب يا جماعة ده الرجل زنى، الرجل يشرب الخمر، يقول لك لا خلاص هذه معصية لكنه كامل الإيه؟ كامل الإيمان، لأن الإيمان عندنا لا يزيد ولا ينقص. الخارج يقول لك ده كافر، طب يا أخوانا طب الإيمان ناقص عندي، يقول لك لا ما فيش حاجة عندي اسمها ناقص الإيمان، الإيمان عندي لا يزيد ولا ينقص، ده كافر. شفت الفرق بينهم؟ مفهوم هذا الكلام؟ فكلاهما اتفق في ايه؟ في اللفظ، واختلف فيه في الدلالة والمعنى بينهم بعد المشرقين والمغربين، مفهوم هذا الكلام؟ أما أهل السنة قالوا لا، الإيمان عندنا يزيد وينقص، فهذا الرجل مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه فاسق بإيه؟ فاسق بكبيرته. أما المعتزلة فيقولون هذا الرجل إيه؟ لا مؤمن ولا كافر، إنما هو فاسق في منزلة بين المنزل، لا أقول عنه مؤمن ولا كافر، إنما هو فاسق فقط، ولكن في الآخرة هو كافر مخلد في النار. فوافقوا الخوارج في إيه؟ في الآخرة، وخالفوهم في أمور الدنيا، واضح الكلام؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: في القاعدة 21 قال في مجموع الفتاوى: ويشرع لمن خرج لصلاة العيد أن يخرج من طريق ويرجع من آخر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تسن هذه السنة في غيرها من الصلوات، لا الجمعة ولا غيرها، بل تختص بالعيد. وبعض العلماء يرى أن ذلك مشروع في صلاة الجمعة، لكن القاعدة أن كل فعل وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فاتخاذه عبادة يكون بدعة من البدع. واضح؟ فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله نص على أنها قاعدة، قال إن كل فعل وجد سببه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعل فاتخاذه عبادة يكون بدعة من البدع. هذه البدعة الإيه؟ السنة الإيه؟ السنة التركية. تذكرون هنذكر هذه القاعدة كثير جدا. واضح؟ هذه تحفظها. كل فعل وجد سببه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله فإيه؟ فاتخاذه عبادة يكون بدعة من البدع. لذلك الشيخ ابن عثيمين قال إيه؟ انظر، ويشرع لمن خرج لصلاة العيد أن يخرج من طريق ويرجع من آخر. هذه سنة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تسن هذه السنة في غيرها من الصلوات. طيب، هذه كانت في صلاة العيد، ممكن نقول نفعل هذا قياسا، نفعلها مثلا في صلاة الجمعة قياسا على صلاة العيد. صلاة الجمعة ركعتان وصلاة العيد ركعتان، صلاة الجمعة يحدث فيها الجمع المسلمين وأيضا العيد جمع المسلمين، أفضل قياسه، صحيح ولا لا؟ ولكن لا يصح هنا إيه؟ القياس، لا يصح هنا القياس. لماذا لا يصح القياس؟ أحسنتم، لأنه إيه؟ أحسنتم، كويس جميل، لأنه قياس في مقابل السنة الترقية. أنت الآن بتقيس أمام سنة ترقية. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الجمعة وما فعل هذا، إنما فعل في صلاة الإيه؟ في صلاة العيد. قال لا الجمعة ولا غيرها. شوف الكلام بقى، الكلام العالم الأصولي، اسمع العلم، شوف الكلام، كلام مبني على أصول. لا الجمعة ولا غيرها. ممكن يقول مثلا كما يقول كثير الآن قيس على كذا، قياسا على كذا، قياسا على كذا. لا، القياس في مقابل السنة الترقية بدعة. القياس في مقابل السنة إيه؟ الترقية بدعة. لماذا؟ لأنه وقع على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله، ولم يفعله الصحابة. لذلك ذكرت لكم قبل ذلك ابن تيمية ذكر هذه القاعدة في القواعد النورانية ردا على مين؟ على الشافعية، حينما قالوا يجوز صلاة ركعتين بعد الطواف من الصفا والمروة قياسا على الركعتين بعد الطواف بالبيت. فابن تيمية قال هذا قياس في إيه؟ في مقابل السنة الترقية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ترك ركعتين بعد الطواف من الصفا والمروة ولم يصليهما. واضح؟ فتركهما. إذن الترك هو الإيه؟ هو السنة، والفعل هو البدعة. ممكن يأتي إنسان ويقول نؤذن مثلا في صلاة الجنازة قياسا على الأذان، أو نؤذن في صلاة العيد قياسا على صلاة الجمعة. هذا قياس في مقابل السنة التركية. وأكثر البدع تأتي من إيه؟ تأتي من هذا الباب. مفهوم؟ الشيخ ابن عثيمين أيضا حينما قال عن الكلمة التي تقال في ليلة البناء، هذه ليلة بناء رجل تزوج، ليلة بناء، فيأتي مثلا بشيخ يتكلم يقول كلمة ينصح الناس فيها، يقول كلمة تعليم يعني محاضرة، مفهوم؟ فالشيخ ابن عثيمين يقول هذه ليست من السنة. طيب، ممكن إنسان يقول هذه مصلحة لتعليم الناس، الناس حاضرون كثيرون في المسجد فهي مصلحة لتعليم الناس، لو كانت مصلحة لفعلها النبي والصحابة، صحيح؟ إذن أنت الآن بتقيس على الدعوة، وهذا قياس في مقابل السنة التركية، فإنها بدعة. إذن شوف القاعدة، كل فعل وجد سببه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله فاتخاذه عبادة يكون بدعة من البدع. النبي تزوج أم لا؟ تزوج. هل صلى ركعتين قبل أن يدخل بالزوجة؟ لا والله ما فعله، جزما ما فعله، ليس هناك نص لا صحيح ولا ضعيف كمان بالجزم، لا صحيح ولا ضعيف في المسألة، أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين بزوجته قبل أن يدخل به كما يفعله كثير من الناس. لم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن السبب كان موجود. مفهوم هذا؟ فالقاعدة أن كل فعل وجد سببه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله فاتخاذه عبادة يكون بدعة من البدع. وعلى ذلك فقص. إذن أي إنسان يحدث بدعة ما فيقال هل سببها كان موجود على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ فإذا كان سببها موجود على عهد عليه الصلاة والسلام ولم يفعل هذا الشيء، إذن هذا الإنسان الذي أحدث هذا الشيء فيكون إيه؟ تكون بدعة. مفهوم؟ الثانية والعشرون، وهذه في صحيح البخاري، شرح الشيخ على صحيح البخاري، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: باب التحذير يصح فيه الإطلاقات. باب التحذير يصح فيه الإطلاقات. هذا الكلام من الشيخ رحمه الله إنما ذكره تحت حديث عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كما في الحديث الموقوف، موقوف يعني موقوف على الصحابة، قال: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لها قتل نفس مؤمنة. قتل نفس مؤمنة، هذه ورطة. ابن عمر رضي الله عنه قال إيه؟ إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لها. الشيخ ابن عثيمين قال: فهل القتل لا مخرج له؟ بل له مخرج، فإما أن يدفع الدية، صحيح؟ قد يدفع الدية فهذا مخرج، قد يعفى عنه فهذا مخرج، مفهوم؟ قد يقتص منه فهذا أيضا مخرج، فهذه مخارج له. فلماذا قال ابن عمر نعم إيه؟ هو إذا تاب هناك مظلم، هناك ولي دم لابد أن يعفو عنه. لا، هناك ولي دم، مسألة أن يقتل ثم يتوب، هذه التوبة إذا كان ذنبا بينه وبين الله لا، أما أن يتوب في حقوق عباد لا، هذا حق عبد. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. مفهوم؟ فهذه مخارج. فلماذا قال ابن عمر رضي الله عنه: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لها قتل نفس مؤمنة؟ الشيخ ابن عثيمين ذكر هذه القاعدة، قال: إنما قال ابن عمر هذا لأن السلف كانوا يطلقون عند التحذير عشان يزجر، واضح؟ فيطلق، مفهوم هذا؟ يطلق الكلام عشان انت تخاف، واضح؟ لكن بعض الناس لو ذكرت له كذا وكذا وكذا ممكن يقول لك خلاص والله اذا كان لها هذه المخارج نقتل ولا شيء في ذلك، لكن حينما يذكر له الزجر والتحذير، مفهوم؟ تصح فيها الإطلاقات. لذلك ابن عباس رضي الله عنه جاءه رجل كما في الأدب المفرد فقال له: يا ابن عباس، أليقاتل المؤمن توبة؟ قال: لا. قال: لا. أليقاتل المؤمن توبة؟ قال: لا. كان جالس مع ابن عباس عطاء ابن يسار فقال له: أبهذا كنت تفتينا؟ يعني أنت ما بتفتناش كده، معنى كده ابن عباس ايه؟ ها؟ لقول تاني، صحيح؟ أبهذا كنت تفتينا؟ فقال: لا، ولكني رأيت في عينيه الشر. أنا شفت في عينه أنه هو جاي ياخد فتوى ويروح يقتل، مفهوم؟ أنا شايف في عينه أنه هو عايز ياخد فتوى. دي بقى من ايه؟ من حكمة المفتي، واضح؟ قال: إني رأيت في عينيه الشر، لذلك ايه؟ زجر. قال له: لا. فالتاني خلاص هيخايف، مفهوم؟ لذلك ابن عباس في الأدب المفرد جاءه رجل وقال له: يا ابن عباس، ألقاتل المؤمن توبة؟ فإني قتلت نفسا. فقال له: ألك أم؟ فقال: لا. فقال: اذهب فتقرب إلى الله بما تستطيع. يعني هذا بعد إيه؟ بعد أن أدى الذي عليه، إما دفع دية وإما العفو، فتقرب إلى الله بما تستطيع. فلما خرج الرجل فقال له، فقيل لابن عباس: لما سألته عن أمه؟ لما سألته عن أمه؟ قال: فإني لا أعلم شيئا يقرب من الله مثل بر الأم، مثل بر الأم. إذن هنا ابن عباس يقول بأن قاتل المؤمن له إيه؟ له توبة، صحيح ولا لا؟ له توبة، مفهوم؟ إذن قد يتوب، ليس معنى ذلك أنه قتل وعفي عنه هو معنى أنه دفع الدية ليس له توبة، لا، هناك له توبة. إذن يصح الإيه؟ الإطلاق، يصح الإطلاق في هذا الباب. وهذا ذكرت لك كلام ابن عمر وذكرت لك كلام ابن عباس. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية قال: وقد كان السلف يذكرون التكفير، وقد كان بعض السلف يذكر التكفير من باب إطلاقا من باب التحذير، إطلاقا من باب إيه؟ من باب التحذير. يعني مثلا قد يذكر أن هذا الشيء هذا كفرا أكبر، هذا كفرا، كفرا زجرا، حتى إيه؟ يبتعد الناس، فيظن الرجل الذي أمامه إيه؟ أن هذا كفرا أصغر، فممكن يقبل عليه، فيقول العالم: هذا كفر، فالرجل ينزعج فلا يقبل، مفهوم؟ فيقول كلمة كفر هكذا، فالرجل ينزعج ولا يقبل. لو قال له العالم، هو يعلم أنه لو قال له هذا كفر أصغر فقد إيه؟ فقد يقبل، فقد يقول هذه الكلمة حتى ينزعج الرجل ولا إيه؟ ولا يقبل، مفهوم هذا الكلام؟ لذلك أيضا قد يذكر بعض السلف يقول مثلا: من جالس مبتدع فهو مثله، من جالس القدري فهو مثله، مفهوم؟ هذا إيه؟ على الإطلاق. طيب ممكن يجالس مبتدع يبين له منهج السنة أو يفند له شبهات عنده، صحيح ولا لا؟ هذه جلسة أم لا؟ هذه جلسة. إذن هو ذكر الأمر على الإطلاق تحذيرا حتى لا يجالس الناس من المبتدع. لكن لو أن رجلا مثلا من أهل السنة قوي في حجته جلس مع رجل من أهل البدع ليبين له الحق ويبين له السنة ويفند الشبهات التي عنده، هذا من باب الإيه؟ هذا من باب الجهاد، كما كان يفعل الألباني رحمه الله. الألباني له العشرات الجلسات مع أهل البدع يفند لهم شبهاتهم. ابن تيمية رحمه الله عشرات مع أهل البدع من الصوفية والجماعات والفرق يفند لهم إيه؟ شبهاتهم ويوقع عليهم الحجة، مفهوم؟ حتى إن أحد العلماء السلف ابن تيمية معذرة، حتى إن ابن تيمية رحمه الله دعاه الأمير فقال له: ألا تكف عن الناس؟ الناس زهد. قال: ألا تكف عن الناس؟ يعني أسكت عنه. فقال: وجب على الجميع أن ينزلوا تحت الكتاب والسنة، وجب على الجميع أن ينزلوا إيه؟ تحت الكتاب والسنة. إذن السلف كانوا إيه؟ يطلقون الكلام إيه؟ تحذيرا للناس حتى لا يجلسوا المبتدع. أما إذا جالس رجل من أهل السنة مبتدعا ليبين له السنة ويفند الشبهات التي عنده وهو قوي الحجة في بيانه وفي معتقده، فهذا من باب الإيه؟ من باب الجهاد. فإن الله عز وجل قال: وجادلهم بالتي هي أحسن. وقد بين وأنا لي محاضرة اسمها حكم المناظرات عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مفهوم؟ إذن السلف يطلقون هذا الكلام، يطلقون هذا الكلام، لكن الإطلاق من باب الإيه؟ ده بالتحذير حتى لا يجالس العوام والذين لا يعرفون المبتدعة فيلبسون عليهم هذه الأمور. لذلك وجد هجر المبتدع، وجد إيه؟ هجر المبتدع. إذا بين له وأصر على ما هو عليه فالواجب إيه؟ فالواجب هجره، مفهوم؟ الثالثة، 23، يقول الشيخ أيضا في شرحه على صحيح البخاري: القول ينسب إلى قائله ابتداء وإلى ناقله بلاغا. هذه قاعدة، القول ينسب إلى قائله ابتداء وإلى ناقله بلاغا. هذه القاعدة كان ابن تيمية رحمه الله يرد بها على المعتزلة والجهمية الذين يقولون بأن القرآن مخلوق، فيقولون دليل ذلك فإن الله عز وجل يقول إنه لقول رسول، ها؟ لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر؟ فقالوا الله يقول إنه لقول رسول، وما قال إنه لقولي، إذن هو كلام خلقه الله في جبريل فبلغه لمحمد عليه الصلاة والسلام. هذا قول عندهم. القول الثاني عندهم: هو كلام خلقه الله في الهواء فعلمه جبريل فبلغه. هذا قول ثاني. القول الثالث: هو كلام خلقه الله في محمد عليه الصلاة والسلام فبلغه وبينه. ثلاثة أقوال. ذلك ابن تيمية رحمه الله له رسالة اسمها التسعينية، سمعت عنها قبل كده؟ اسمها التسعينية. تسعينية ليه؟ حد يعرف؟ عشان رد 90 رد، 90 رد على الأشاعرة. طب انت بالله عليك 90 رد، سماها التسعينية عشان كده، رد على الأشاعرة. واضح الكلام؟ فهذه هي القاعدة، القول ينسب إلى قائله إيه؟ ابتداء وإلى ناقله بلاغا. لو أني مثلا أرسلتك إلى فلان برسالة، واضح؟ فتنقل كلامي، هذا الكلام أنت نقلته إلى زيد، زيد سيبلغ الناس أن فلان مثلا قال لي كذا وكذا وكذا، فلان قال لي، مع أن الكلام حينما نسبه إليه هو لا ينسب إليه ابتداء، إنما نسب إليه بلاغا لأنه هو الذي بلغ، مفهوم الكلام؟ لكن لا ينسب إليه ابتداء لأنه كلام الله. إذن لما قال الله عز وجل إنه لقول رسول كريم، إذن هذه نسبه إلى رسول، لكن نسبه نسبة إيه؟ بلاغ، ليست نسبة ابتداء. لذلك حينما يقول أهل السنة القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ أي هو تكلم به على الحقيقة. وضحت المسألة؟ إذن فالكلام ينسب إلى قائله ابتداء وإلى ناقله إيه؟ بلاغا. لذلك الأشاعرة الموجودون الآن يرددون الكلمة دي، يقول لك انظر الله عز وجل يقول في القرآن إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، مفهوم؟ إذن هو قول النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف تقول إنه قول الله عز وجل؟ فالله عز وجل قال فأجره حتى يسمع كلام الله، حينما قال إنه لقول رسول كريم هذا نسب إليه إيه؟ بلاغا لا ابتداء. والقول ينسب إلى قائله، ها؟ ينسب إلى قوله، إلى قائله ابتداء وإلى قائله وإلى ناقله بلاغا. 24، قال الشيخ: كل ذنب، وهذا في صحيح البخاري، كل ذنب رتب عليه الانتفاء فهو كبيرة. تذكرون هذا القاعدة لما كنا من ضوابط الكبيرة، ها؟ الانتفاء، انتفاء ال انتفاء الإيمان أو نفي الجنة، هذه لابن تيمية رحمه الله أصلا، هذا الضابط لابن تيمية رحمه الله. هذا يبين أن الشيخ رحمه الله أخذ بقول من؟ أخذ هذا الضابط لقول ابن تيمية رحمه الله. فابن تيمية قال إن من ضوابط الكبيرة قول لا يؤمن أو لا يؤمنون أو لا يدخل الجنة، إذا جاءت هذه النصوص فدل على أن ما بعدها كبيرة. إذن قوله تعالى والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يؤمن جاره بوائقه، يعني الذي يؤذي جاره. إذن أذية الجار كبيرة، لأنه رتب عليها إيه؟ انتفاء، انتفاء الإيمان. والانتفاء هنا الإيمان المطلق أم مطلق الإيمان؟ ها؟ مطلق الإيمان. ده أنت كده كفرت مطلق الإيمان، ده كده أنت كده كفرت. لا، أي الإيمان المطلق، وإلا مش هتخلي واحد مسلم. الله المستعان. أنا عارف، وأنا قلت بتقصد. ابن القيم رحمه الله يقول في إعلام الموقعين، يقول الفقيه يقول ماذا يقصد، ونصف الفقيه يقول ماذا قال. فنصف الفقيه يحكم عليك بأنك قلت، انت كده تكفيري. فهم الكلام؟ فمثلا لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قاطع رحم. إذن النميمة، قطيعة الرحم، الدياسة، كل هذه كبائر. لماذا؟ لأنه رتب عليها نفي دخول الجنة. مفهوم الكلام؟ طيب، والنفي هنا نفي على الإطلاق، لا يدخل الجنة نمام قاطع رحم ديوس الذي لا يغار، هل لا يدخل الجنة مطلقا ويخلد في جهنم؟ ها؟ الضابط تقول هكذا: إذا شاء الله وعذبه فإنما لا يدخل الجنة ابتداء، ولكن مآله إلى الجنة، لأن معه أصل الإيمان، معه أصل الإسلام. مفهوم هذا؟ طيب، نقف إن شاء الله عند القاعدة 25.